وفي بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا ومرحبا. أهلا بكم المستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من القصيم من السائل فهد تاء لام. الأخ السائل يقول: وجد أحد إخوتي مبلغا من المال مقداره 5500 ريال وأعطاها لوالدي، وعندما أتى صاحب المال يسأل عنه قال إنه 6000 فلم يذكرهن له وأخذهن وزاد عليهن واشترى سيارة، يعني والده، حصلت له بها عدة حوادث كلفته أضعاف ذلك المبلغ، وبعد 9 سنوات تبرع والدي 500 ريال ونواها من ذلك المبلغ، وكان ينوي بعد أن يرد الله عليه بعض المال إخراجها، لكن كثرة ديونه وفقره لم تمكنه من ذلك وعاجله الأجل المحتوم قبل أن يتم له ما أراد. والآن بعد أن استلمنا حقوقه نريد أن نخرج هذا المال، فكيف نفعل؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فلا شك أن الإنسان لا يحل له مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يحل للإنسان أن يلتقط لقطة إلا وأن يعرفها سنة كاملة، ما لم تكن بمكة في مكة المكرمة فلا تحل ولو عرفها مدى الدهر. وإذا عرف اللقطة سنة تامة ولم يتقدم لها طالب عرف أوصافها كلها ربطها ثم تمولها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفعها له، وإلا فلا حرج عليه. أما أن يأخذ اللقطة أو يأتي إليه بها أحد ذويه فلا يحل له استعمالها، فإن جاء صاحبها فجحدها فكأنما جحد مالا وغصبه فهو يأكل حراما، والواجب الخروج من هذه المظلمة. فإن عرف صاحب هذا المال الذي أشرت إليه والسائل يرد له، وإن لم يعرف يتصدق بالمال عن صاحبه ويسأل الله جل وعلا لعل الله أن يعفو عن والدكم، لأن جحد هذا المال أو استعماله قبل أن يحل في وقته إنما هو استعمال للمال بغير حق وأكل للمال بالباطل، والله مستعان. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من سائل لم يذكر اسمه ولا عنوانه، يقول: إذا لم يستيقظ لصلاة الصبح إلا متأخرا فهل يصلي السنة أولا أم الفرض؟ أفيدونا أفادكم الله. بل يصلي ركعتي الفجر النافلة قبل أداء الفريضة، وقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في بعض مغازيه فلما ناموا أمر بلال أن يرقب لهم الصبح، فأخذ ببلال رضي الله عنه ما أخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فنام فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا وتحولوا من مكانهم ذاك ثم صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا بعدها الفريضة، فهذه هي سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه يصلي ركعتي الفجر أولا ثم يتبعها بصلاة الفجر. أما لو استيقظ قبل طلوع الشمس والوقت ضيق يخشى إن أدى النافلة أن تطلع عليه الشمس، فإنه في هذه الحالة يبادر بأداء الفريضة ثم بعد ذلك يصلي النافلة، والله أعلم. أسألكم الله. يسأل أيضا صاحب هذه الرسالة المبهمة عن حكم السجدة في التلاوة إذا كان القارئ في محله أو في دكانه. إذا قرأ القرآن توافته سجدة فالمشروع أن يسجد وليس بواجب، وتركها ترك للأفضل. فإذا وافته وهو في دكانه أو في بيته أو حتى وهو يقود سيارته يشرع له أن يسجد على حسب الاستطاعة، فيخفض رأسه في سجوده إذا كان يقود سيارته أو كان راكبا، ويقرأ ما يقرأه في السجدة من قول سبحان ربي الأعلى بالقدر الذي يريد، ثم يثني على الله جل وعلا ويذكر ما يقال في السجدة اللهم إني لك سجدت إلى آخره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في المسجد أو في بيته أو في دكانه أو حتى في وسيلة النقل، وإذا كان في وسيلة النقل فلو إلى غير القبلة والله أعلم. أثابكم الله. هذه المرسلة ندى من سوريا بعثت إلينا بهذه الرسالة، تقول فيها بأنه تقدم شاب لخطبتها وطلب منها أن تقوم بأعمال خارجة عن الدين والمجتمع كما تقول، يتأكد من صدق محبتها له، وعندما رفضت وقالت له هذا حرام قال لها بأنها إذا قرأت هي وإياه سورة الفاتحة فيما بينهما فقط، وقال الكلام الذي يلقنه المأذون للرجل والمرأة عند عقد القران بدون حضور المأذون والشهود والولي يعتبر هذا بمثابة كتب عليها، هل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا كذب وفجور وجرأة سيئة وتغرير بالفتيات وإجرام في حق المجتمع، فلا يحل هذا العمل، وإنما هذا من مراكب الزنا ووسائل الفواحش، فعلى المرأة وعلى الفتاة أي فتاة كانت أن تحذر من احتيال المحتالين الذين يريدون من هن أن يلبين مطالبهم، فإذا أدركوا مرادهم وقضوا مآربهم لفظوهن فصرنا لقا لا قيمة له، لا يجوز العقد إلا علانية أي معلوم، أي أن يكون معلوما بين المرأة والخاطب وولي أمرها وشهود العقد، ولا يحل لها أن تفعل ما فعلت ما طلب منها، ولو فعلت لكان ذلك الزنا بعينه. هذا الشخص يجب أن تجتنبه وأن لا تصحبه. ثم على الفتاة إذا تقدم لها خاطب ما أن تتأكد من مدى التزامه بواجبات الدين وأداء فرائض الصلوات، فإن كان مؤديا لها محافظا عليها فهو حري أن يحفظ هذه الأمانة هي أمانة الزوجية، وإن كان مستهترا بها غير ملتفت لها فهذا حري بأن لا يرعى للزوجية حرمة ولا يحفظ للزوجة عهدا ولا يصون لها كرامة، ومثل هذا يجب أن تتجنبه وإن أعجبها في مظهره، فالذي يطلب منها هذا الأمر محرم لا يؤمن أن يلفظها أو أن يجعلها وسيلة كسب، نسأل الله السلامة والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من المرسلة ها صاد ألف، تقول هذه المرسلة في رسالتها: ما المراد بالمائلات في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما إلى آخره، وهذه المشطة الميلاء التي نسمعها بعض الأحيان ما كيفيتها؟ أفيدونا أفادكم الله. ذكر أهل العلم في توضيح هذا الحديث وشرح ألفاظه أن المقصود بمائلات قيل مائلات في مشيتهن حتى يطمع بهن من يراهن من أهل الفسق، يتباخترن في المشية ويبرزن ما ينبغي ستره ويتمايلن أمام الرجال. وقيل مائلات عن طريق السوي وعن المسلك السليم الصحيح، وهذا يشمل المعنى الأول. ومميلات أن يملن الرجال إليهن بإغرائهن لهم بإبداء مفاتنهن أو الظهور أمامهم بمظهر الطالب والمرغب. وكل هذه الألفاظ ساقها سيد الخلق مساق الذم لمن يتصف بها من النساء. وأما المشطة الميلاء إنه قيل في معنى هذا الحديث مائلات أن يمشطن المشطة الميلاء، والمشطة الميلاء هي مشطة النساء البغايا الزواني، وهي التي تجعل المرأة مفرق الشعر على ركن الجبين وليس في وسط الجبين، وكانت النساء الزواني في الجاهلية وهم ما يسمى بالبغايا يمشطن هذه المشطة حتى إذا رآهن طالب الفجور عرفهن بهذا المظهر، لأنهن يبيعن أنفسهن ويرمينهن بأحوال الرجال، فهذه هي المشطة الميلة وهي محرمة. وما كانت معروفة قبل الإسلام إلا بأن من يمشطها يمارس الزنا من النساء، فلا يليق بالمرأة المسلمة أن تعشق هذه المشطة ولا أن تربي بناتها على هذه المشطة حتى لا يتخلقن بأخلاق الفاجرات البغايا، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة تقول أيضا بأنها كانت فيما مضى كثيرة الحلف مما أدى بها إلى الاستخفاف بالأيمان وعدم التكفير عنها، وتسأل الآن ماذا عليها أن تفعل عما مضى، أفيدنا أفادكم الله. أرجو أنها إذا كفرت كفارة يمين واحدة وتابت واستغفرت أن الله يعفو عنها ويسامح، وعليها أن تجتنب هذا مستقبلا وأن تبتعد عنه، والله عفو كريم. أثابكم الله. هل يجوز للمرأة الحائض حفظ شيء من القرآن وقراءته حال العذر ولمس المصحف، أفيدنا أفادكم الله؟ يجوز لها أن تقرأ ما تحفظه أو أن تردده خشية نسيانه، وأما مس المصحف فينبغي أن تتجنبه إلا عند الاضطرار، كأن تكون طالبة لا بد من أداء امتحانها، أو مدرسة لا بد أن تمتحن الطالبات في ذلك، ففي هذه الأحوال أرجو أن الأمر يكون في سعة، وإذا أمكن أن تكل تقليب صفحات المصحف إلى من يتولاها من الطالبات الطواهر فهذا أبرأ للذمة وأبعد وأعظم صيانة واحتراما للمصحف، الله أعلم. بارك الله فيكم. ولو استعملت الحائل يا فضيلة الشيخ؟ لا أرى كافيا بأن تستعمل الجوارب حتى تقلب صفحات المصحف، لأن ذلك يدعو إلى الإقدام عليه، فينبغي ألا تستعمل منه إلا بقدر الحاجة الملحة أو الضرورة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة: هل يتساوى من يحفظ القرآن ويقرأه في ثوابه مع سامعه، أم أن أحدهما أفضل؟ وأخيرا ما حكم نوم الإنسان على بطنه، أفيدنا أفادكم الله؟ لا شك أن قراءة القرآن أفضل من استماعه في الغالب، لكن إذا كان الإنسان حال استماعه يكون أكثر تدبرا وأبلغ في التفهم وأكثر خشية وخشوعا وتأثرا، فيكون في هذه الحال أفضل منه لو قرأ. وكلما كان الإنسان في قراءته باذلا جهدا فيرجى أن يكون ثوابه في ذلك أعظم. وأما النوم على البطن فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينام على بطنه، وقال إنها رجعة الشيطان، والنساء شقائق الرجال إلا ما جاء تخصيص لهن بذلك، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من السودان من السائل أحمد محمد أحمد، يقول في رسالته هذه: إذا كنت صائما ونمت طوال اليوم ولم أستيقظ إلا في اليوم الثاني عند شروق الشمس، فماذا أفعل؟ هل أصوم أم لا بد من أن أفطر لأفرق بين اليومين، أفيدونا أفادكم الله؟ بالنسبة لصومك في اليوم الأول فلا إشكال فيه، فهو صوم صحيح، لأنك نمت على صيام. وأما اليوم الثاني فأرجو إذا كان في رمضان ذلك، فالصيام أيضا إن شاء الله صحيح، لأن النية موجودة من دخول الشهر أنك تنوي أن تصوم باستمرار. أما إن كان في غير رمضان فلا بد من نية متجددة، لأنك كما تملك أن تصوم تملك أن تفطر، وما دام ذلك متوفرا فلا بد من تجديد النية. فإذا كان ما سألت عنه واقعا في رمضان فأرجو أن صومك في اليوم الثاني صحيح، فإن كنت أفطرت فلا بد من القضاء، لأن إبتداء الصيام في الفرض لا بد أن يبدأ عند طلوع الفجر، وأما النافلة فتجوز النية فيها ولو بعد الصباح طلوع الشمس أو ضحى، إذا كان الإنسان لم يتناول يومها أي مفطر من طعام أو شراب الله أعلم. أثابكم الله. يسأل ثانية ويقول: عندما يموت الميت يذهب الناس بطعام إلى أهله لمدة يومين، ومن الناس من يذهب مرة أخرى ويدفع لهم نقود، فهل يجوز لأهل الميت في هذه الحالة أخذ النقود؟ وما حكم جلوس الرجال والنساء مع بعضهم أو متفرقين وقراءتهم للفاتحة على روح الميت فيما يسمى بالعزاء؟ السنة في العزاء أن يدعى للميت بالمغفرة ولأهله بالصبر، وأن تجبر مصيبتهم أن يخلف عليهم، والسنة أن يصنع لهم طعام لانشغالهم بحزنهم على ميتهم. أما المال فلا يشرع الدفع لهم إلا إذا كانوا فقراء، أما إن كانوا في غنى وليسوا بحاجة فلا يشرع لهم أن يعطوا أموالا أو نقدا بدل ذلك الطعام، لأن القصد من صنع الطعام لهم غير الصدقة، غير الصدقة، وإنما لتوفير الطعام لانشغالهم عن صنعه. أما جلوس النساء والرجال في المأتم، أو جلوس النساء في مكان والرجال في مكان، والقراءة لروح الميت، فهذا من البدع، ولو كان خيرا لأرشد إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولا أخذ به أصحابه من بعده والتابعون، وكانوا أضر قلوبا وأرغب في الثواب وأصدق في الاتباع، ولنا بهم أسوة حسنة، فلا يشرع التجمع لقراءة القرآن أو الفاتحة لأرواح الأموات، وإنما يدعى للأموات والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يضع على رجليه أو يديه الحناء في حال المرض أو نحو ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان وضع الحنة من أجل الاستشفاء فلا حرج بذلك، فليس بمحرم. أما إذا كان وضعه لغير ذلك لزينة أو عرفة فهو محرم بالنسبة للرجال، فإن الخضاب من زينة النساء، والرجال إنما تزينهم أخلاقهم ورجولتهم، وأجل من ذلك تقواهم لربهم سبحانه وتعالى. فإن كان وضع الحنة لمرض يرجى شفاؤه به فلا حرج في ذلك والله أعلم. أثابكم الله. يقول هذا السائل من السودان: ما حكم جلوس الرجل مع النساء غير محجبات، مع أنني لا أصافحهن، ولكن إذا تجنبت الجلوس اتهموني بأنني جافي، فما حكم عملي هذا أفادكم الله؟ ننصحك بأن ترشدهن للحجاب برفق، وأن تعظهن بحكمة، وأن تبين أن المرأة ينبغي لها أن تحفظ محاسنها وجمالها إلا من زوجها، وأن لا تبدو متبرجة مبدية وجهها إلا أمام زوج أو محارم، ومع ذلك تجنب مجالسة النساء. وإذا اضطررت للمجلس في مكان فيه نساء ولم يكن الأمر متيسرا لك لمفارقة ذلك المجلس، فاجلس بحيث لا تقابل النساء ولا تشهد أو تنظر إلى وجوههن والله أعلم. سابقكم الله. أخيرا يقول صاحبنا هذا من السودان أحمد محمد بأنه يريد أن يتزوج امرأة وهي غير ملتزمة بالحجاب، فهل يجوز له أن يخاطبها قبل ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. إن كان يطمع أن يؤثر عليها أن تستقيم